صبرا أخي إذا ألم بلاء، فالصابرون على الهدى أمناء. صبرا أخي على قضاء نازل، فهو امتحان ليس عنه غناء. صبرا أخي على قضاء نازل، فهو امتحان ليس عنه غناء. إن الشدائد يا أخي محن لنا، فيبين منا الجلد والضعفاء. كم مدع صدق الخلال بفرجة، لكنها وقت المضيق هباء. كم معدن يرضيك منه بريقه، فتميزه النيران وهي جلاء. كم معدن يرضيك منه بريقه، فتميزه النيران وهي جلاء. صبرا أخي إذا ألم بلاء، فالصابرون على الهدى أمناء. صبرا أخي على قضاء نازل، فهو امتحان ليس عنه غناء. صبرا أخي على قضاء نازل، فهو امتحان ليس عنه غناء. ولقد عهدتك يا أخانا مؤمنا، والمؤمنون لهم سنا وسناء. أولست تملك يا أخي عقيدة، من نورها تتبدد الظلماء. أولست تقبس من شعاع محمد، فمحمد شمس لنا والضاء. أولست تقبس من شعاع محمد، فمحمد شمس لنا والضاء. صبرا أخي إذا ألم بلاء، فالصابرون على الهدى أمناء. صبرا أخي على قضاء نازل، فهو امتحان ليس عنه غناء. صبرا أخي على قضاء نازل، فهو امتحان ليس عنه غناء. هذا بلال شامخ بسجوده، وابن الأرات ومصعب وإماء. وصحابة كثر تحدى صبرهم، كل الأذى فلتشهد الصحراء. حملوا الرسالة مؤمنين بأنها طب الحياة، فليس بعد دواء. حملوا الرسالة مؤمنين بأنها طب الحياة، فليس بعد دواء. صبرا أخي إذا ألم بلاء، فالصابرون على الهدى أمناء. صبرا أخي على قضاء نازل، فهو امتحان ليس عنه غناء. صبرا أخي على قضاء نازل، فهو امتحان ليس عنه غناء.